رددوا عاش الوطن رددوا هذا القسم رددوا عاش الوطن رددوا هذا القسم رددوا لا للعدا للعدا لا يا أمم للعدا لا يا أمم سبيل الله نمضي شهداء سوف نقضي في سبيل الله نمضي شهداء سوف نقضي تحيا أرضي قال نقضي رغم آهات الألم تحيا أرضي قال نقضي رغم آهات الألم رددوا لا للعدا للعدا لا يا أمم إسلامنا حق يسوع قدسنا حتما تعود إسلامنا حق يسود قدسنا حتما تعود دربنا شوق الورود يتسامى للقمم دربنا شوق الورود يتسامى للقمم رددوا لا للعدا للعدا لا يا أمم دولة الباطل الساعة ثورة الحق قناعة دولة الباطل ساعة ثورة الحق قناعة قولنا ليس برا سلاحنا هو الحكم قولنا ليس برا سلاحنا هو الحكم الوطن رددوا هذا القسم رددوا لا للعدا للعدا لا لا لا لا